عريسنا يا بدري بدر، عريسنا يا بدري بدر، دمعت لياليك السرور. عريسنا يا بدري بدر، دمعت لياليك السرور. عريسنا يا عطر زاهر غلاب على كل العطور. عريسنا يا عطر زاهر غلاب على كل العطور. عريسنا يا بدر بدر، دمعت لياليك السرور. عريسنا يا عطر زاهر غلاب على كل العطور. وحدتها انت اللي وفر حورية من بلاد النور، أخذتها انت اللي وفر حورية من بلاد النور. وتعيشوا فيها بالسوية عقبالي من عندي حضور، تعيشوا فيها بالسوية عقبالي من عندي جينا بمنقاش الايادي نخرج بها عين الحسود، جينا بمنقاش الايادي نخرج بها عين الحسود. ترجمة